لو لم يكن الله شاهدا على شيء لكان شاهدا على ما نقول الذي جرى بيننا. وفي هذا دليل على ان موسى صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالله وعنده الفطره وان لم يكن قد نبدا الان، لان قوله الله على ما نقول وكيل هذا اكراه منه بالله سبحانه وتعالى وبما له من الصفات، وكونه سبحانه وتعالى وكيل على كل شيء. ظاهر الحالة أنه ما في الشهود. طيب فهو قال والله على ما نقول وكيل، إن عندهم شهود يثبتون هذا العقل، فهل مثلا يكفي مثل في شرعنا وأن يتفق شخص ونكتب الله على ما نقوله وكيل أو شهيد؟ يكفينا ما. ولهذا بعض الناس الآن يشتج عليه ويقول الله شاهد على هذا، نعم الله الشاهد ونعم الشاهد، لكن خلوا يدرك شهادته في آية تدل على صدق ما قلت. نقول نعم الله سبحانه لا شك نعم الشاهد وأن شهادته فوق كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل له. ولكننا نقول أين الآية من الله سبحانه وتعالى التي تشهد بأنه حصل كذا وكذا؟ دائما كنا مثلا بما أنه يعتمد على الذكوات يجينا مثل تقليدي بأنا والله ما عندي شيء، الله شاهد على ذلك ما عندي شيء ما أوتيه، يقول الله شاهد على ذلك، يقول ما تقدر الله ايش أجواب؟ أقبل الله. لكن هناك آية تدل على أن الله شاهد بذلك، أما مجرد كلامك هذا غير مقبول. كل واحد يقول على الشاهد، نعم، لما قال الله سبحانه وتعالى يقول لك دعواهم يدعى الجن بما أعطاهم وأعطاهم ولكن يبين هذا المدعي. فأنت هات مثلا إذا أنزل الله يحكم بهذا أو جاءت آية تدل على صدقه فنحن نقبل شهادة الله وهي فوق كل شهادة. أما أن تقول المهارة في الجنة فهذا ما يجب. قال فتم العقد بذلك وأمر شعيب نفسه أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه، وكانت عصا الأنبياء عنده فوقع في يدها عصا آدم من حاس الجنة فأخذ موسى بعلم شعيب. قال من أبناء الإسرائيليات من نفس الدرس حتى بعدنا. هل نقل من الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ عصا؟ ما في الآية تقول أنه أخذ عصا ولا شيء. كم من عقد هذا وصار يعمل به؟ نعم؟ أين؟ شرطية. نعم؟ إيه؟ هو قريت كتاب نقولها أي مثل قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو، لكن هنا ما نزلت ما نزلت لا ما في المفعول الآن، ما في المفعول، المفعول أي نعم ما بعد في الآية لما قال موسى الأجل ما بعد في الأجل كان مش هذي نعم تمام وبيجينا بالفائدة إن شاء الله. وهل يجوز أن يشتغل المهم الأجل؟ أنا أقول هذا حقيقة عائد على الجن، لأن حصل فيها فائدة، حصل لها فائدة وهي أن تسلم من دعوة غنم والتعب فيه جرى على الألف من المدينة العشر. طيب إن أثر التصميمين إلا إحدى الحسنين، ما قال إلا إحدى الحسنين نعم وطاعة المسلمين من أجل السلام. طيب قولوا إن خير من استجابه أي لأي فعل؟ كيف قولها استأجر؟ استأجر.